إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعلموا عباد الله أنه من شر الخصال ومن أخبث الخلال السعي بالنميمة والكذب لإفساد ذات البين والتفريق بين الأحبة فهناك طائفة من الناس لا يجدون راحة ولا يعرفون لذة إلا باختلاق الأقاويل وتزيين الأباطيل ونقل الأحاديث وكشف الأسرار لإفساد ذات البين والتفرقة بين الأحبة وهذا عمل الشيطان فكم قطعوا من أرحام وصلات وكم أفسدوا من أخلاق وعلاقات وكم نشروا من ضغائن وعداوات وهؤلاء هم المفسدون حقا والله عز وجل يقول والله لا يحب المفسدين ويقول والله يعلم المفسد من المصلح وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة نمام وفي لفظ قتات رواه البخاري ومسلم والنمام هو الذي ينقل الحديث بين الناس قصد الإفساد وإيقاع العداوة والبغضاء ومر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير إنه لكبير كما في لفظ البخاري إنه لكبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله رواه البخاري ومسلم هذا جزاء النمام يعذب في قبره جزاء وفاقا هذا لخبث عمله وشر قصده وسوء سعيه إنه يفسد ذات البين ويغير القلوب ويوقع العداوة والبغضاء ويكشف الأسرار ويهيج الأحقاد إلى غير ذلك من الأعمال والمقاصد السيئة التي يسعى إليها النمام ولهذا قال بعضهم النمام شر من الساحر والذي يعمله النمام في ساعة لا يعمله الساحر في شهر وقيل كذلك النميمة سيف قاتل وأوصت امرأة عربية ابنها فقالت له عليك بحفظ الأسرار وإياك والنميمة فإنها لا تترك مودة إلا أفسدتها، ولا جماعة إلا بددتها، ولا ضغينة إلا أوقدتها. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله واحذروا هذه الخصلة الذميمة، أعاذنا الله وإياكم منها، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم في صحيحه. وأصل العظه القطع والتمزيق، وسميت النميمة والقالة بين الناس العظه لأنه يحصل بها التفريق والتمزيق بين الصفوف وبين الأحبة، وهذه النميمة تكون بين الأفراد والجماعات والعائلات وبين الحكام والمسؤولين والشركاء والنساء، لا يسلم منها إلا من رحم الله. فاحذر أخي هذه الخصلة، واحذر أهلها، ولا تصدقهم ولا تصاحبهم ولا تسيء الظن بإخوانك. قال الله تبارك وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فهذا الحلاف المهين، هذا النمام، لا يطاع ولا يصاحب لأنه جند من جنود إبليس، كما أنه لا يصدق لأنه يكذب من أجل التفرقة بين الناس والإفساد في الأرض. كان سليمان ابن عبد الملك أمير المؤمنين رحمه الله جالسا ومعه بعض العلماء، فدخل عليه رجل فقال له سليمان، قال سليمان للرجل: إنك قلت في كذا وكذا. فقال الرجل: ما قلت فيك شيئا. فقال سليمان: الذي أخبرني صادق. فقال ذلك العالم وهو الزهري رحمه الله، قال الذي سليمان: إن النمام لا يكون صدوقا، إن النمام لا يكون صدوقا. فقال سليمان: صدقت. وقال للرجل: اذهب بسلامة. ودخل بعضهم على أحد الحكماء يزوره، فذكر، يعني هذا الزائر ذكر بعض إخوانه بسوء، فقال ذلكم ذاك الحكيم، قال لهذا الضيف: إنك أبطأت في الزيارة وأتيتني بثلاث جنايات، بغضت إلي أخي وشغلت قلبي الفارغ، واتهمت نفسك بالمين أي بالكذب. فاحذر أخي النمام، واحذري أختي المسلمة النمامة، فيوم يكون معك ويوم يكون عليك. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: من نم لك نم عليك، لأنه يمشي بوجهين. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، رواه البخاري ومسلم. نسأل الله العفو والعافية والسلامة من هذه الخصال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا